الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نجتمع في هذا المجلس الذي يسأل الله عز وجل أن يبارك فيه لأهله ويجزيهم عنا خير الجزاء، ويبارك الجميع وجزاكم الله خير على حضوركم. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 28 من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر 11 لعام 18 و2000، في رسالة نقرأها بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة الإمام سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. طبعا الدرس الأول قراءة الفاتحة وإتقان قراءتها، وتكلمنا على الفاتحة وعن أسمائها وعن البسملة، وذكرنا من الراجح أنها ليست آية من سورة الفاتحة، وإن كانت هي آية مستقلة أنزل الله للفصل بين السور. وتكلمنا على قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، وقفنا على قوله جل وعلا الرحمن الرحيم، لكن تكلمنا على الرحمن الرحيم لما تكلمنا عن البسملة. فمبتدأ درس الليلة قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه الآية فيها قراءتان، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. ومالك وملك من أسماء الله عز وجل، فاسمه جل وعلا مالك واسمه ملك. ويقال عن الله عز وجل المالك بمعنى الملك، يعني بما يدل عليه اسم الملك من معنى، كما يقال عن الله عز وجل ملك ويدل على معنى مالك. لكن ممكن يقال عند اقتران هذين الاسمين، كان يقول قائل المالك الملك، ما الفرق بينهما؟ أو أن هذه الآية فيها قراءة مالك كما هي قراءة حفصة نقرأ فيها، وقراءة أخرى ملك، فما الفرق بين مالك وملك؟ أما المالك فهو اسم لله عز وجل، وفي لغة العرب يطلق المالك لمن يملك الشيء، فيقال مالك العقار، مالك الدابة، مالك مثلا الشجر، فالذي يملك الشيء يقال عنه مالك. وأما الملك فيطلق على من يحكم ويتصرف، فيقال ملك المملكة الفلانية، أي حاكمها، يحكمها ويقضي بين أهلها، فهو ملك عليها. لكن يجوز إطلاق مالك وملك على المخلوق. قال جل وعلا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقال جل وعلا أو ما ملكتم مفاتحة، فالمخلوق مالك أيضا، والمخلوق ممكن يطلق عليه أنه ملك، كما قال جل وعلا وقال الملك ائتوني به، لكن مع مراعاة المعنى. أما المالك الملك المطلق الكامل الذي لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة فهو الله عز وجل. فالمخلوق وإن كان مالكا كلنا يملك، يملك ثيابه، يملك سيارته، يملك كل واحد وما يملك مما أعطاه الله، لكن ملكه محدود، لم يكن مالكا فملك، ليس كذلك؟ قبل أن تشتري الشيء ما كان لك ثم تملكه، ثم ممكن تبيعه لغيرك فيملكه، أو تموت عنه فيرثه غيرك. إذن ملك المخلوق إيش؟ محدود، كان معدوما ثم ملك ثم يزول. أما ملك الله عز وجل فتام كامل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فالله عز وجل يملك كل شيء، فما من مملوك إلا والله مالكه، فلا يخرج عن ملكه مثقال ذرة، ما في مخلوق ليس ملكا لله عز وجل، كل المخلوقات من العرش إلى الفرش الإنس الجن ملائكة البهائم الطيور السماوات الأرض من فيهن، كل شيء هو ملك لله تبارك وتعالى. كما أن المخلوق ملك، يعني بعض المخلوقين إيش هو؟ ملك، لكنه يملك ملكا محدودا، فهو قبل أن يكون ملكا كان غيره ملك أو لم يكن ثم ملك، فصار ملكا بعد أن لم يكن، ثم إذا مات زال ملكه أو تنازع الملك أو انتزع منه يذهب ملكه مع أنه ملك. فالمخلوق وإن كان ملكا إلا أن حكمه وتحكمه وهيمنته وسيطرته أيضا محدود. أما الله عز وجل فملك على كل شيء، يحكم في كل صغيرة وكبيرة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الملك يومئذ لله الواحد القهار. فالله عز وجل ملك في كل شيء، لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة. المخلوق ولو كان ملكا لكن ملكه محدود، ويكون ملكا على مملكة لا يملكها. يعني قلنا ملك المملكة الفلانية، هل يملك البشر في مملكته؟ لا. هل يملك الأراضي كلها؟ لا. هل يملك الدواب؟ هل يملك الشجر؟ هو وإن كان ملكا لكن لا يملك، له بعض الممتلكات في مملكته. كما أن المالك له ملك محدود، حتى أن تصرفه في ملكه محدود، فلا يجوز لإنسان يملك مثلا دابة أو سيارة فيتصرف فيها كما يشاء. لو تعدى حدود السرعة عليه مخالفة، لو أحرقها لعاب عليه، لكان ذاك معابا شرعا وعقلا وعرفا، كيف تحرق حلالك؟ فإذن هو حتى تصرفه فيما يملكه هو محدود. لو بنى بيتا لابد أن يلتزم، ما يصير يخالف مثلا قوانين البلدية، ما يصير يؤذي الجار، ما يصير يوسع على كما يشاء، محدود وإن كان هو مالكا. لكن الله عز وجل ملكه تام. لو أرسل صواعق، فيضانات، زلازل، رياح، لو فعل ما يشاء في عباده، لو أرسل وباء على الضعفاء وعلى الأطفال وعلى النساء، ومات من مات، وأصيب من أصيب، هل أحد يسأله عن شيء؟ ماذا قال جل وعلا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مع أنه لا يظلم أحدا وفعال لما يريد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما يفعله لحكمة تامة، فالله له الحكمة البالغة كما هو شأنه جل وعلا في جميع صفاته. لا يخلق عبثا ولا لعبا، وإنما الله جل وعلا كما قال عن نفسه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الجواب بلى. فملك الله عز وجل على ما على ملكه تام، لم يكن ملكه لأحد قبله، ولن يشارك أحد في ملكه، ولن يتخلى عن ملكه، ولن يهيمن أحد على ملكه، بل الله جل وعلا مالك الملك. كما أنه جل وعلا ملك مهيمن مسيطر فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكران وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن لو تدبرنا الفاتحة في هذا الاسم العظيم لله عز وجل، مالك ولا ملك؟ مالك وملك، الذي يدل على ماذا؟ على أنه جل وعلا يملك كل شيء ويحكم بكل شيء، لا أخرج عن ملكه ولا عن حكمه شيء، لا صغير ولا كبير، لا يتعسر عليه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في خلقه، لا ظهير له ولا معين ولا شريك ولا ند. فهذا من معاني الربوبية، والفاتحة كما قلنا توحيد لله عز وجل. بأي أنواع التوحيد؟ بأي أنواع التوحيد الفاتحة؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا اسم لله عز وجل مالك، والقراءة الثانية ملك، وهذا معنى الربوبية، أنه مالك لكل شيء. لأن الربوبية معناها ماذا؟ إفراد الله بأفعاله، الخلق والملك والتدبير. فهو جل وعلا مالك فهذا الملك، وملك هذا تدبير، فهذا ربوبية لله عز وجل. وفي الآية قال جل وعلا مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء، يوم الدين يوم القيامة. سمي يوم الدين لأن العباد يدانون، أي يحاسبون ويجازون على أعمالهم. أما تسمعون يقول أدانته المحكمة بكذا وكذا، يعني جازته وحكمت عليه. فيوم الدين سماه الله عز يوم الدين لأن الله عز وجل يجازي العباد في هذا اليوم على أعمالهم، على كل صغير وكبير، حتى الذرة التي يضرب فيها المثل في الصغر. قال جل وعلا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حتى الألفاظ والكلمات، قال جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الصغائر فضلا عن الكبائر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين ما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. حتى ما عمله العباد ونسوه، قبل كم سنة يوم كنت أنت طالب ضربت لك واحد ولا أذيت مدرس ولا غتبته، مدرس ما له غيبة، له غيبة المدرس عند الطلاب؟ ما له غيبة، ها؟ يظنون هكذا، اللي يعلق على لبسه واللي يعلق على وجهه واللي يعلق على نفسيته واللي ما كان إيش مرفوع القلم. يوم كنا طلاب، ها؟ ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. كان بعض الناس يفتخر أنه ضرب له واحد ذهب بعينه أو كسر له عظما، شجاع يا أول يوم ضربنا، ما يدري أن هذا كله محاسب عليه. فربنا جل وعلا يذكر عباده، فشرع لعباده أن يقرأوا هذه الفاتحة في كل ركعة يقرؤونها ويسمعونها. وفيها قوله جل وعلا ماذا؟ مالك يوم الدين، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه موعظة عظيمة الآية هذه. فالله ماذا يا أخوان؟ مالك اليوم الجزاء الذي سيجازي فيه العباد على أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم، بل حتى على أمنياتهم. شوف أمنيات، سيحاسبهم الله عز وجل. فمن تمنى أن يفعل ما حرم الله عز وجل لكن منعه مانع، ولا يتمنى أن يكون مثل ذلك الحرام الكبير أو ذلك الطاغية أو ذلك الفاحش أو ذلك الكاذب أو ذلك السارق، أخلون هذا اللي ظفر فيه اللي طايح ببطونهم وهم يفعلون الحرام، يكسبون الحرام، فهو لو تمكن لفعل بمثل فعله. هذا إيش يا أخوان؟ هم فهم في الوزر سواء، حتى هذا تحاسب عليه. كما أن لو أن المسلم تمنى أن يفعل الخير فيرى من يفعل الخير ويقول لو كان عندي مثل ما عند فلان لعملت بعمل، وهو صادق النية فهما في الأجر سواء. تصوروا، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ها وحصل ما في الصدور؟ اللي في الصدور من اعتقادات، من حب، من بغض، مش على كيفك تحب من تحب وتبغض من تبغض. يعني واحد يحب أعداء الإسلام، واحد يحب الكفار، واحد يحب الظلمة، آخر يبغض الصحابة، يبغض جبريل عليه السلام، يبغض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بقلبه ما تكلم، لكن يبغض أبا بكر وعمر. ها الله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه، حتى ما في الصدور يعلمه الله عز وجل. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، حتى اللي في نفسك ربنا يعلمه ويحذرك منه. فيا لها من موعظة عظيمة في هذه السورة العظيمة. أعظم ما أنزل الله من الكتب القرآن، وأعظم ما أنزل الله من السور من سور القرآن الفاتحة. وفي هذه الموعظة البليغة مالك يوم الدين، إثبات اسمين لله عز وجل على القراءتين، وإثبات الربوبية فهو المالك المدبر، وإثبات يوم الجزاء يوم القيامة لا ريب فيه، وموعظة للمتقين أن يتذكروا بأن الله عز وجل جامعهم في يوم لا ريب فيه، يوم تبلى السرائر فتختبر ما في النفوس ويظهر كل شيء، وتخرج كتب الناس وآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يعني لو واحد فكر يا أخوان، ستسأل عن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت. أكثر الناس لو سألت راتب هالشهر وين راح، والله ما يطار، قصد مني، دفعت مني، شريت مني. يعني ما أنت مستطيع تجيب عن راتب شهر واحد ماذا فعلت به، فكيف ستجيب يوم القيامة عن مالك اللي ملكت كله، كل رواتبك، كل هداياك، كل معطاياك، كل من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ والله الذي لا إله إلا هو، إذا ما تجاوز الله عنه وإلا هلكة. ما وين واحد يجاوب؟ وين حاسب؟ لو حاطي محاسبين ما عرفنا نضبط الحسابات هذه كلها. يا ما جاتنا فلوس، يا ما جاتنا رواتب، يا ما جاتنا حيادي، يا ما جاتنا هدايا، يا ما جانا مصروف من والدينا، يا راحت الفلوس. من أين اكتسبت؟ من أين اكتسبت وفيما أنفقت؟ ستسأل عن طعامك الذي تأكله، عن نظرك الذي نظرت، عن سمعك الذي سمعت به، عن لسانك وما ذاك من لسان. فذاك المسلم فقير الله عز وجل، مفتقر لرحمة الله وعفوه، ما يسع إلا أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لا يسع إلا أن يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لا يسع إلا أن يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إسراف. اسأل الله عز أن يغفر لك. لا تعتمد على نفسك أنك إيش ما عندك ذنوب فأنت في غفلة شديدة إذا ظننت ما عندك ذنوب. لا لا لا لا، إنكم تخطئون في الليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذا علمت بأنك كساب للذنوب فاعلم أن لك ربا غفار للذنوب. الآن اتفقنا نحن نكسب كثيرا، فلما لا نستغفر كثيرا؟ فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا. تعلم ما معنى غفارا؟ صيغة من صيغ المبالغة، يعني كثير المغفرة. وإني لغفار لمن تاب وآمن عن صالحا ثم اهتدى. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قل يا عباد الذي أسرع عن أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. كم نسيء الظن، وكم نتكلم، وكم ننظر، وكم نسمع، بالاتفاق نكسب كثير من الذنوب، فلماذا لا نستغفر كثيرا؟ الشاهد أن هذه موعظة بليغة، مالك يوم الدين، نقرأها ونسردها سردا لكن قلما نتأمل ونتدبر. مالك يوم الدين قال جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. كل الدين قائم على هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فما خلقنا الله عز وجل إلا لنعبده، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الناس تتكلم كثيرا حتى من يدعو إلى الله عز وجل، لكن قليل من يذكر بهذه الآية التي في سورة الذاريات، التي قال الله عز وجل قبلها: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا أعظم ما يجب على المسلم أن يذكر به نفسه ويذكر الآخرين ويتذكره ولا ينساه، أننا إنما خلقنا لعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال: ما أريد منهم الرزق، يعني كما يريد الأسياد عادة من عبيدهم. قال: لا لا، ما أريد منهم الرزق. لا تتوهم، لا تتوهم بأن الله بحاجة إلى عبادتك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فذا قال: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل يطعم ولا يطعم، وإنما شرف لنا ورحمة بنا، خلقنا ورزقنا وأرسل رسلا وأنزل كتبا حتى نعبده فننال رضاه وندخل الجنة وننجو من سخطه ومن النار، رحمة من الله عز وجل. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول: هذا بيني وبين عبدي. لأن هذه الآية هي المتوسطة في سورة الفاتحة. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. لأن الثناء تكرار الحمد. مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا الدعاء صح؟ قال الله عز وجل: سألني عبدي ولعبدي ما سأل. إذن أي الآيات لله عز وجل؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أي الآيات للعبد؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أين الآية التي بين العبد، بين الله عز وجل وبين عباده؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فهي متوسطة للفاتحة، وهي قال الله عز وجل في الحديث القدسي: هذا بيني وبين عبدي. العلماء ورث الأنبياء تدبروا كيف يعني هذه الآية بيني وبين عبدي، إياك نعبد إياك نستعين. قالوا: لأن الله جل وعلا يقول: إياك نعبد، فهذا لله عز وجل، إذ العبادة حق الله عز وجل، كما في حديث معاذ المشهور: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن إياك نعبد هذا لله، العبادة لله، خلقنا من أجلها وأمرنا بها، خلقنا من أجلها العبادة، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرنا بها فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. فمن أجل العبادة خلقنا وبها أمرنا، صح، ونهينا عن أن نشرك به شيئا، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فلما قال: إياك نعبد، قال الله: هذا لعبدي. نص. ها طيب، وإياك نستعين، فالعون من الله عز وجل للعبد، العبادة ممن لمن؟ ها العبادة من العبد لله، والعون من الله للعبد. فصار هنا إيش هذا بين وبين عبدي؟ لله عز وجل عبادة العبد، وللعبد العون من الله. فالعبد يعبد الله وحده لا شريك له، والعون من الله للعبد، فهو الذي يعينه، ومن لم يعنه الله فهو مخذول لا يمكن. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يعنك الله عز وجل على أمر دين أو دنيا ما استطعت أن تصنع شيئا، ولا لا لو لم يعنك الله عز وجل ما تستطيع تسبح لله تسبيحا. عشان التسبيحة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمتان ها خفيفتان على اللسان، كلمة خفيفة سبحان الله، سبحان الله بحمدي، ها سبحان الله العظيم. لا لا حتى سبحان الله لا تستطيع أن تسبح الله وتقول سبحان الله إن لم يعنك الله عز وجل. لا إله إلا الله، كم من إنسان محروم ما يقولها على وجه الأرض من الأولين والآخرين، ما يحصم إلا الله عز وجل، ما قالوها ولن يقولوها وسيموتون وهم كافرون بها. إذن إذا ما عانك الله جل وعلا فما تستطيع. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فمن لم يعنه الله عز وجل فهو المخذول، لا يمكن أن يقوم بشيء لا في عبادة ولا في أمر دنياه، لا يصلح نفسه شيئا، لا يخطو خطوة ولا يتنفس نفس إلا إذا عانه الله عز وجل. فلذلك قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي. فالعبادة ها من العبد لله، والعون من الله للعبد، استعينوا بالله، اطلب العون من الله، استعن بالله ولا تعجز، ألقي بكليتك بين يدي الله، تخلى عن حولك وقوتك، فأنت بالله لا يمكن أن تصنع شيئا، لا أن تعبد الله ولا أن تذكر الله ولا تخطو خطوة للصلاة ولا تتوضأ ولا تغتسل ولا تبر والديك ولا تصوم ولا تصنع شيئا إلا إذا عانك الله عز وجل. فناسب أن يذكرنا الله عز وجل بهذه الذكرى العظيمة، وشرع لنا أن نقرأ في كل ركعة ونسمعها، ها اللي هي إياك نعبد وإياك نستعين. ابن القيم ألف كتاب كبير في ماذا؟ في إياك نعبد وإياك نستعين، اسمه مدارج السالكين، على موضوع إيش؟ إياك نعبد وإياك نستعين. والناس مراتب في عبادة الله عز وجل، وعون الله عز وجل أيضا يتفاوت من عبد إلى عبد. فهذه منازل عظيمة ومراتب عظيمة ودرجات، والمسلم يسعى أن يرتقي من درجة إلى درجة ليكون عبدا لله عز وجل. ومن لم يكن عبدا لله حتما سيكون عبدا لغير الله، وشتان بين أن تكون عبدا لخالقك ومولاك وبين أن يكون ذاك الآخر عبدا لغير الله عز وجل، ربما لبهيمة أو صنم أو إنسان أو من كان، لكنه سيكون عبدا لمخلوق. بينما أن يكون المسلم عبدا لله هذا شأن عظيم، من أجل هذا خلق. فذلك لما ذكر الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقامات في مواقف ذكره بالعبودية، فقال في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولما قام يدعو لله عز وجل قال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا. ولما عرج به للسماوات العلى قال جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهو عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فالعبودية لله عز شأنه عظيم. فلو قضيت عمرك كله في تحقيق العبودية لم يكن ذلك كثيرا، إذ لم تخلق إلا من أجل هذه العبودية لله عز وجل. فلا تقصر في حق نفسك، اسعى إلى تحقيق العبودية لله عز وجل. لو خسرت الدنيا كلها مالك حظ، وين ما تضربها عوجة، مالك وجاهة، ما عندك شهادة، مديون، مطرود، محتقر، كله كله كله ولا شيء طلع لك، لكن حققت العبودية لله والله ما خسرت شيء، ما خسرت شيء. لكن من لم يحقق العبودية لله لو حاز الدنيا بحذافيرها، وبعدين قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فاعلموا أن شرفك، أن شرفك في عبوديتك لله عز وجل، أن كرم الله عز وجل عليك أكرم ما يكون به أن تكون عبدا له، أن توفيق الله عز لك أعظم توفيق وفقك الله إليه أن تكون عبدا لله، أن الظفر، أن السعادة أن تكون عبدا لله عز وجل. العبودية المطلقة لله تبارك وتعالى، العبودية الشرعية، أما العبودية الكونية فالكل عبد لله خاضع لأمره الكوني، لكن العبودية الشرعية أن تنتزل أمر الله الشرعي وتستقيم على أمره كما أمرت فاستقم كما أمرت، فهذا الشأن كل الشأن أن توفق إليه وتسعى إليه. إياك نعبد وإياك نستعين. قدم المفعول به ترتيب الكلام عادة، فعل فاعل مفعول به، فعل فاعل مفعول به، لكن إذا قدم ما حقه التأخير فعل فاعل مفعول به، المفعول به قدم، فهذا يفيد الحصر. فلم يقل جل وعلا نعبدك، وإنما قال إياك نعبد ليفيد الحصر، لبيان أن العبادة لمن؟ لله وحده. واعلموا أن المشركين يعبدون الله ولا لا؟ المشركون يعبدون الله ولا لا؟ يعبدون الله، لكنهم يعبدون معه غيره. لا تظن أن المشرك لا يعبد الله، ربنا جل وعلا ذكر ذاك في كتابه، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين الدين، لا مخلصون بعد. إبليس دعا الله عز وجل والدعاء هو العبادة، قال ربي فأنظرني لا يوم يبعثون، لا واستجاب الله له. فكل إنسان يدعو الله عز وجل وكل إنسان يعبد الله في قليل أو كثير، لكن ليس كل إنسان مخلص في عبادته لله. ونحن أمرنا بماذا؟ بالإخلاص لا بشيء سواه. فقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلص له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص، ما الذي لله؟ الدين الخالص، هذا المنطوق المفهوم منه أن ما ليس خالصا فليس لله، ما الذي لله؟ ها الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. فلا بد المسلم أن يعبد الله وأن يخلص في عبادة الله، ولا بد للمسلم أن يعبد الله ويخلص في عبادة الله وأن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة، إذ أننا أمرنا بعبادة مقيدة لا عبادة مطلقة بأهوائنا. فقال جل وعلا فاستقم كما أمرت. وقال جل وعلا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا وما أرسل من رسول إلا ليطاع بإذن الله، لماذا يرسله الله عز وجل؟ فما من رسول إلا وقال لقومه اتبعوني، ولما أرسله الله عز وجل ليطاع ويتبع. فقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا وأن تطيعوه أي رسول الله صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلذلك العبادة إن لم تبنى على الإخلاص فهي حابطة، وإن لم تبنى على الاتباع فهي مردودة. ما الدليل إن لم تبنى على الإخلاص فهي حابطة؟ قوله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبط النعم. وما الدليل على أن لم تكن على السنة فهي مردودة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فما العبادة المقبولة؟ هي التي تكون خالصة لله صوابا على سنة رسول الله. فلذا قيل لمن لم يخلص لا تتعب، تعب نفسك ليش وأنت غير مخلص؟ إذا ما أخلصت لا تتعب نفسك. فأول من تسعر فيهم النار يوم القيامة رجل قاتل حتى قتل، وآخر أنفق أمواله، وآخر قرأ القرآن وعلم العلم، لكن يؤتى بهذا وهذا باختصار الحديث، وإلا هذا قاتل حتى يقال عنه جريء، والآخر قرأ القرآن حتى يقال عنه قارئ وعالم، والثالث أنفق حتى يقال عنه جواد، وكل منهم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار لأنهم قد نالوا ما أرادوا. قيل عنك، فقيل قل لمن لم يخلص لا تتعب، تعب نفسك على الفاضي، ما يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا. فذلك جاء في حديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك عنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا ليس أشرك معه في غيري ها تركته وشركه، وفي لفظ فهو الذي أشرك، فلا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا، ولا يقبل من الأعمال إلا ما أذن لك أن تعبده بها، وإلا كانت مردودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وفي لفظ قال وأعلمكم بالله، أعلم الناس بالله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتقى الناس لله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخشى الناس من الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذا قال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ورأى رجل يصلي فأساء في صلاته فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يصلي يقول ما صليت، لم تصلي. فتوضأ وقال ها من توضأ نحو وضوء هذا، وصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج فقال لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات لا تقل شأنا عن إخلاص العبادة لله. فإخلاص العبادة لله أن تعبد الله وحده لا شريك له، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن تعبد الله كما أذن الله لك، كما أذن الله لك. أم لهم الشركاء شرعوا لهم الدين ما لم يأذن به الله، مش على كيفك، مش على الهوى، وإنما اتباع وليست أهواء، وإنما اتباع. والأمر يقتضي حينئذ أن نتفقه في الدين حتى نعرف إيش ما هي السنة ونعبد الله بها، نتعبد الله بالسنة. بالسنة يعني بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أرسل الله رسولا إلا ليطاع بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بعض التعليق على قول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن شاء الله نتم ما بقي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مختص يعني مالك يوم الدين، أنه مالك كيف؟ مالك يوم الدين، مالك نعم، ربنا جل وعلا مالك الدنيا والدين، يعني مالك الدنيا ومالك الآخرة. فلماذا قال مالك يوم الدين؟ لأن حتى الملك الصوري المؤقت هذا يوم القيامة ينتهي، ما في أحد يملك لا عقار ولا سيارة ولا شيء يوم القيامة، بل ولا حتى ثياب. كما بدأناكم أول مرة نعيدكم وعدا علينا. فيحشر الله جل وعلا الناس حفاة عراة غرلة، حتى قميص ما عليهم، حتى عمامة ما عليهم، حتى نعال ما عليهم، فلا يملك أحد شيء يوم القيامة. فذاك جل وعلا ينادي على رؤوس الخلائق: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد. فيجيب نفسه ويقول: لله الواحد القهار. وإلا ربنا جل وعلا يملك الدنيا والآخرة، وإنما خص هنا مالك يوم الدين لأن يوم الدين حتى الملك الصوري هذا المؤقت القليل حتى هذا ينتهي، والله المستعان. نعم. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.